وهؤلاء المنازل الرجاء والخوف والمحبة هي أركان العبادة، فهي مشيدة على ثلاثة أركان: أولها حب الله، وثانيها رجاء الله، وثالثها خوف الله. فمن عبد الله بهذه الأركان الثلاثة استكمل حقيقة العبادة، ومن عبده ببعضها لم يستكمل حقيقة العبادة. وهذا معنى قول بعض السلف: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء والخوف والمحبة فهو عبد موحد، فهو عبد موحد. انتهى كلامه. والإشارة في هذه الأركان بالأفراد التي ذكرها باعتبار من وقع منهم الزيغ فيها، فإن الذين عبدوا الله بملاحظة رجائه دون إعمال ما ينبغي من محبته وخوفه وقعوا في الإرجاء، ومن عبدوه بالخوف دون ملاحظة رجائه ومحبته وقعوا في مذهب الحرورية وهم الخوارج، ومن عبدوه بملاحظة المحبة دون رجائه وخوفه وقعوا في الزندقة أي في الانحلال من الدين، فإنهم تهتكوا فيما يفعلون من المحارم، وهي طريقة جماعة من إباحية المتصوفة بدعوى أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. ولا يخلص من هذه العوارض وأمثالها إلا من عبد الله بالرجاء والمحبة والخوف، فإنه يكون حينئذ عبدا موحدا لله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة للعبد في منزلة الرأس والجناحين للطائر، فالمحبة رأس والخوف والرجاء جناحان، فالمحبة رأس والخوف والرجاء جناحان. فإذا كان قلب العبد ترأسه المحبة قادته إلى خير، فإذا كان قلب العبد ترأسه المحبة قادته إلى خير، فإنها تسوقه إلى الله سبحانه وتعالى بملاحظة رضاه، ويقوى تحليق القلب بوجود الخوف والرجاء، فيكون القلب بمنزلة الطائر الذي يختار برأسه ما شاء من جهة ثم يبلغه تلك الجهة الجناحان الخوف والرجاء، فإذا فقد شيئا من ذلك أضر ما فقد بعبوديته لله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.